والله يا شيخ محمود الله هذا فضل الله يعطيه الشجاع. يا أيها الذين آمنوا أبو سامة نعم يا حق نعم يا أيها الذين آمنوا فأدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. نعم تؤمنون بالله ورسوله. نعم يا قرآن ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ربنا يكرمك الله يكرمك. نعم ذلكم خير لكم فيها شغل. آه. ايوه ايوه في احلى من المساكن الطيبه. مساكن طيبة عشان خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومساكن طيبة في جنات عدن. نعم Oh, wow. Wow. إلى أبو بكر. ومزارنا طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم. نعم نعم نعم. وغفرا تحبونها نصر من الله وفتح قريب. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. نصر من الله وفتح قريب يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. نعم الله يفتح عليك يا نعم. شيخ محمود يا الله الله الله الله الله الله. جميل يا ابو اسامه والله. اي والله اي والله. السلام على جمال القران لما يقرا من الفوارس والمهره يا شيخ محمود. جمال عاد. يا يقول لا إله إلا الله. كبر على نفسك. كل شيء يسبح بحمد الله. جيل ظاهر الملك القدوس العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى جل جلاله الله. مع رسول الله الله الله الله. فأيحيانا الذين آمنوا وما عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر عليك يا أسامة. Don't you أمي دين رسول هذا مرة ثانية والنبي أكبر مرة ثانية. أيوة الله حلو حلو الله يكرمك تبارك الخلاق. هو الذي ترك في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. الله أكبر يا شيخ محمود. Allahu Akbar. يكون ده لا يكلم يا أيها